رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. بعد ما الريح تسكن الرماد ده هيبقى فين؟ خلاص تبدل، مفيش جبل رماد. اذا الوطنية ان لم تكن في سبيل الله فلا خير فيها. واحب ان اقول لكم اليوم، اليوم اذا حدث مثلا حرب بين مسلم وكافر، وكان المسلم من بلد من البلاد، هل يحارب مع بلده التي تفاضل الاسلام ام يحارب مع الاسلام؟ فالفكرة عند الخلاف، عند التصادم، ولا بد للانسان ان يتعود على ذلك وان يتدرب عليه انه اذا تصادم الايمان مع اي شيء فهو مع الايمان. طيب يعني ايه هتفرق في مصر حرب اسرائيل؟ انا طبعا ضد اسرائيل. فرقت ولا ما فرقتش؟ فرقت كثير، لانه لما ادعوا ان اليهود اعادوا لنا كل ذره تراب من ارضنا وان طاب قد عادت، وجدت مقدسات الاسلام مضيعه والتراب الوطني موجود، فاصبح انصار التراب الوطني يقولون لا جهاد ولا قتال ولا دفاع عن الاوطان لان الوطن مصون. عايز ايه؟ شويه تراب موجودين، هو محتاج ايه اكثر من كده؟ اما الذين لا يعلمون ان الدفاع عن الوطن في سبيل العقيده، عارفين ان تغيير منظر البنت المحجبه، ولعلكم تعلمون او لا تعلمون انه قد صدر حكم قضائي من مجلس الدولة جزاهم الله خير الجزاء في الاسبوع الماضي او الذي قبله، ايقاف قرار وزير التعليم بمنع حجاب البنات في المدارس الابتدائية. في مدرسة ابتدائية هنا قريبة كانوا مودين للتلميذات المدارس الابتدائية اللي سنهم لغاية 11 سنة الامن المركزي عشان ما فيش واحدة تخش محجبة. دي مش مبالغة، ولولا الحرج لذكرت اسم المدرسه. وكانت مديره الاداره التعليميه قاعده في المدرسه عشان ما فيش بنت في ابتدائي تخش محجبه. من الذي وظف هؤلاء واقعدهم واتى بهم ليمنعوا حجاب فتاه؟ فاصدر مجلس الدوله حكمه في الاسبوع الماضي او الذي قبله يقضي فيه بايقاف هذا القرار. هذا القرار لم يأتي من فراغ، وإنما أتى من تسلط. لذلك الدفاع عن الوطن لو كان وطن عشان الناس زي اللي بيقعدوا في الحضرة بيقعدوا يقولوا الله الله ويبقى شايفين إنه هو ده الإسلام وخلاص. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من أحد وجد واحدا من المشركين، وهذا الواحد التجأ إلى بعض الصحابة وأخذ الأمان من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أمنه وقال له لا أرينك بعد ثلاث، يعني هتجيب لك ثلاث أيام بعدها تسيب المدينة تبقى في مكان آخر وأطلقه. ثاني يوم بعد غزوة أحد ما خلصت على طول، وأصل ثاني يوم ثلاث أيام ليه؟ ما كانش في طيران يطلع على المطار يركب طيارة يطير، في حاجات بتجهزها عشان يمشي ثم لا يرى في حمى المدينة. ثاني يوم على طول سبحان الله الرجل ده رجل الكافر وجد ان المسلمين خارجون جميعا الى غزوة حمراء الاسد اللي هي اعقاب احد على طول. قال بس كويس جدا، انا هقعد هنا انظر ما اخبار المدينة لانقل صورة كاملة وافية عن داخلها الى قومي الى عدت اليه. فظل الرجل في المدينة يجمع جاسوس، جاسوس يعرف كيف يعيشون وما هي المداخل والخلايا والمخارج والحراسات. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قبض على هذا الرجل، فأراد الرجل أن يطلب العفو مرة أخرى فرفض الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم وقتله، وكان هذا أول تشريع لإعدام الجواسيس في الإسلام، وأعدم هذا الرجل تماما. الرجل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، واحد اتقبض عليه في غزوة بدر أسر، قال له يا رسول الله اعمل معروف، ده انا عندي ست بنات ومسكين سيبني روح لاهلي. قال له ست بنات طبعا وفقير وما عنديش فداء، روح بس بشرط لا تعد مرة اخرى لتظاهر علي. في غزوة احد الغزوة انتهت ولم يؤثر من المشركين الا الرجل ده، فقال له يا رسول الله الست بنات بقوا سبعه، فسيبني اروح لاهلي